ومن هنا كان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون قيام الليل جزءا من حياتهم كأنه عضو من أعضائه قيام الليل. فكان أحدهم إذا فاته الليل قيام الليل يندم كثيرا. وروي عن دميم الداري أن فاته قيام الليل ليلة واحدة فآل على نفسه أن لا ينام سنة كاملة الليل أبدا. ومن نام الليل حتى يصبح فقد بال الشيطان في أذنه. ولذلك قيام الليل جزء من حياته. عليكم بقيام الليل فإنه داء بالصالحين من قبلكم عادة، كان عادة عندهم، كما أنك تعتاد أن تأكل كل يوم مرتين ولا ثلاث مرات تأكل يوم أنتم مرتين ولا ثلاث مرات وبعضهم خمسة وبعضهم ستة. أما السلف رضوان الله عليهم لأنه أكل رجال على قد فعل نحن أطعامنا أكثر من السلف رضوان الله عليهم. السلف كانوا يأكلون مرتين، يأكلون الصباح ها يسمونه الصبوح وبالمساء يسمونه الغبوق مرتين. فنحن زدناها وجبة ثالثة لأن زادت أعمالنا وواجباتنا عن السلف رضوان الله عليه. أما الأمريكان والغربيون أعوذ بالله يعني يأكلون خمس ست وجبات في اليوم، دائما تأكلهم يأكلون أو يشربون. وهذا الدبس كولا وضع لها لاصقة على السيارة على مقدمة السيارة حتى تبقى الدبس كولا أمامه. رأيت أحد الإخوة في أمريكا وضع الكاس وضع لها لاصقة ها، فقلت يعني من عاش بين قوم من 40 يوما أصبح منه. فكان السلف رضوان الله عليهم قلت كان قيام الليل جزءا من حياته عادة من عاداته. وكان الجهاد ها جزءا لا ينفصل من حياته رغم ان الجهاد في ايامهم كان فرض كفاية. ايام التابعين وتابع التابعين كان فرض كفاية، وأيام الصحابة كان فرض كفاية، وعندنا الجهاد في أيامنا هذه فرض عين. ولو دخلت المدينة المنورة ما رأيت من الجيل إلا القليل الجالسين في المدينة. وأين بقية الناس؟ إنهم في الأرض سائحون وسياحة أمة والجهاد. نعم كل الدنيا هم فتحوا الدنيا بأسرها. العجب من العجب العجاب أن تجد من أيام عمر في روسيا الآن هذه سمرقند بخارى وطشقند وكشغر وغيره أو الصين الشرقية الشعبية من أيام عمر أثنين وصلوها مر وغيره. عجيب إيش اللي وصل ما بين البلاد؟ كيف يصل كل واحد خلص صار الجهاد جزءا لا يتجزأ من حياته. كان لهم أولاد كانوا لهم أولاد في المدينة المنورة، ولدي وأنا ولدي ولدي في المدينة المنورة. الآن طيب المدينة المنورة صفت الصحابة فيها، لكن كم مات من الصحابة في المدينة المنورة؟ ليس في المدينة المنورة حتى الآن إلا مقبرة واحدة وهي مقبرة البقيع. فكانت مقبرة واحدة وإلى يومنا هذا كل الذين دفنوا من الصحابة في بكوع في جنة البكوع حوالي 257 واحد، أقل من واحد في الألف، لأن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 114 ألفا، أقل من 2 في الألف تقريبا. فكان في الأرض ما كانوا تحجزون لا نساء ولا أولاد ولا غير ذلك أبدا، وبساطة الحياة يزيد فيها كان يحبب إلى المجمد ويسر عليه ذلك. أما الآن إلا تزوج واحدة ولو كانت من الداعيات الكبار أو متحمسات بالجهاد والقتال، في تشترط عليه شروطا وفتنون وأساءات ما إلى ذلك وضمع السيارة وبعد ذلك أنا جيت من أرض الجهاد أتزوج وأرجع، إيه رأيك؟ والله أنا نفسي ما ذكرت الحياة. طيب مرة تأتي وإياها في مشاور أسبوع الأسبوع ثانية تقول والله البلاد طلبت أهلها، فتتعبهم كثيرا. ولو كانت يعني ما رأينا من النساء ما ثبتت حتى تعيش في بجاور المكيفات عندها والطعام واللحوم والفواكه وكل شيء، ليش؟ لأن نفسها آنفة، آنفة لا تعداد، خلص جيراني أحد إليها، نفسها ما استطاعت أن تخلص من القفص الذي تعيش فيه، قفص العادات المغلق عليها، قفص التقاليد. جيرانها مقدمين على فريضة من فرائض رب العالمين. وشوية الرمل اللي في جدة واللي في الرياض أحد منهم أراضي الجهاد أو في عمان أو في أي بلد إسلامي في القاهرة. ليه؟ النفوس ما يحبب عليه الإيمان جيدا، ويصبح الإنسان بين عذاب المرأة التي تزوجها وبين عذاب الضمير الذي يعذبه على قعوده عن الجهاد، ولا يعلم الناس لا بعد ما نخلص، ولا يعلم الناس على أن القعود عن الجهاد مثل شرب الخمر، مثل السرقة. ابن تيمية رحمه الله هذا في المجلد 15 صفحة 313 يقول، قال: فالسرقة وشاربة وشارب الخمر والزناة وتارك الجهاد خلق كلها مع بعض وأعطاه حكما واحدا. تارك الجهاد وضعه بين السراقين وبين شاربي الخمر، وأن يعني ما كان الجهاد في يوم من الأيام واجبا أو فريضة أشد منه في هذه الأيام. ففي الأيام السلف ربما كان لهم أولاد وكان لهم زوجة، لكن كان في طلاق. تحبين أن تعيشي بهذا العيش؟ تتأخر في المدينة أهلا وسهلا، أنا أريد أن أذهب للجهاد. إن عارضت قلت والدك أوسع لك، الطلاق موجود، كلمة واحدة طلقتك وانتهت القضية. يا لأن ما كان فرشة غراء أثاث غرفة نومة سيارة المرسيدس وسيارة غير مرسيدس، كان مرة يتزوجها على خاتم من حديد ولا الدراهم أمهات المؤمنين، كنا تزوجنا 500 درهم، ما زادت واحدة منهن عن 500 درهم. خمسون درهم. خمسمائة درهم يعني يكون الدرهم يساوي واحد أربعة أصبع. الدرهم يساوي ثلاثة واثنين في العشرة غرام. ثلاثة من خمسمائة درهم يعني حوالي ألف وستمائة غرام فضة. ألف وستمائة غرام فضة. افرض غرام الفضة بعشر ريال، 16000 ريال أكثر واحد من أمهات المؤمنين على حساب ما نحن اليوم. ألف وستمائة وأربعة عشر 16000 ريال كل ما يسمح. وهذا أكثر واحدة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما التمس خيالا بخاتم من حديد، فكانت الأمور بسيطة جدا. الزواج بسيط والطلاق بسيط والحياة بسيطة جدا جدا. فنحن عقدنا أمورنا بأنفسنا فعطلتنا عن عبادة الجهاد. وكل يعني الدنيا والجهاد لا يلتقيان. كلما توسعت بالدنيا كلما تعرقلت أمورك الجهادية قطعا. وكلما زدت في الطرف كلما قعدت عن الجهاد. فالطرف عدو الجهاد، والتوسع عدو الجهاد، والكماليات عدو الجهاد، والزهد هو القاعدة الكبرى التي يكون عليها الجهاد. نعم. فالبساطة تعين كثيرا على الجهاد، تعين كثيرا على الجهاد. ولذلك لم يكن عبثا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كان الزهد ركنا من أركان حياتهم. ما شمع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين. ليه؟ وخمس وخمس من الغنائم. إنه فدك. إنه كذا من خلدر. لماذا؟ لماذا؟ ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين. تقول عائشة ما شبعنا التمر إلا بعد فتح خيبر رضي الله عنها. ليش؟ يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في بيته إلا كمية من الشعير. ذره مرموم عند يهودي على 30 صاع من شعير. عند يهودي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عندما يتفكر بالنفس يقول لهم أين الصحابة؟ أين بدلهم؟ أين الخير الذي عند عثمان وعند عبد الرحمن بن عوف؟ يضطرون الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب لليهودي يقترب منه ويضع درهم عنده؟ فعلا النص يوحي بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يبذلون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر ذلك لأحد، لأنه لو طلب من عبد الرحمن بن عوف أو من عثمان أو من هذا لا يمكن أن يأخذ منه بدلا. فكان يحب أن يقترب ولا من يهودي ويضع درعه رهنا حتى لا يطلب من أحد شيئا. ليه؟ ليه؟ لأن العزة ركن من أركان الجهاد والزهد ركن من أركان الجهاد والذليل لا يجاهد. فعزة النفس ضرورية ضرورية من الجهاد. ومن هنا صف من الصحابة رضوان الله عليهم أخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد إيه؟ أن لا يطلب من الله يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر ومنهم سلم منهم هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غلاما عنده اللهم صل على سيدنا لا اله الا الله ساذكره ان شاء الله. فكان ثوبان ثوبان فكان احدهم يسكت من يده الصوت وهو على الجواد. فينزل والناس حولة. أبو بكر يسكت الصوت مني من يدي وهو على جوابه، فينزل ويأخذ يا خليفة رسول الله كنا قد كفينا كذا، نحن نريد مولك إياه. قال عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسأل الناس شيئا. عيسى استغنى عن كل الناس، استغني عن الناس ولو بشوس سواك، شوس السواك الفتات الذي ينزل من السواك. قل هذا الخشب خشب السواك ولا تطلب من الناس. فبالله عليكم لو استغنينا عن الناس كيف نذل؟ ما الذي يجعل الناس يذلون للحكام او للطواغيت؟ ما الذي يجعلهم؟ اليس الخوف على الراتب؟ ولا ظهر الموظف لا يسال عن الدوله، لا يخاف من المخابرات. فالموظف يقول انا راتب الان 10,000 درهم، لا فصلت من طالب من اين اخرج 100 درهم، ولا ذلك هو يظل طيلة حياته وخلف الدولة مهما امرت من معاصي ومنكرات ان يفعلها، حتى لو قالت له اقتل مسلما يقتل مسلما، ايش مقابل مسلم ايش يقتل مسلم، حتى يبقى محافظا على راتبه. اما من الله جل وعلا مستغني عن الناس، هل يسأل عن الناس؟ لا يسأل عن الناس. الان لو قلت لسوري ان حافظ الاسد يطلب عليه سلام ولو كان تمام يخاف، اما لو قلت لافغاني ان حافظ الاسد يا سلام ايش والله حافظ الاسد، كما قال يونس خالص جاءه هذا مندوب الوفد الليبي للمؤتمر الاسلامي للكويت، فقال الشيخ سيف قال انتم تدربون الناس وترسلون عن اغتيال العقيد، فقال له سيف نعم انتم عندما تريدون ان تقتلوا الشباب المسلم لا بد ان تدبروا لهم مؤامرة، والان اخسر طريق ان تتهمون ما بدا من الجهاد الافغاني. فسأل من خالف قال ماذا هذا؟ قال هذا يقول نحن مدرب، نحن مدرب ارسلهم لاغتيال القذافي. قالوا والله نحن دارين من القذافي، كل احنا دارين عنكم، عندنا مشاكل ما وصلنا عن انفسنا نروح. ليش الليبي عندنا نريد السوري عندنا نريده ان نكتب عن شهيد سوري يعترض علينا، لا تكتب الاسم الحقيقي، لا تنشر صورته، والافغاني ها يتصور بالدشكه ويتصور بالار بي دي ويتصور بكل انشر. لان الافغاني ليس بحاجه لحمد الاسد، والسوري بحاجه لغيرك محمد الاسد اسمه الجواز. اذا حاجتنا للناس هي التي تجعلنا نبدأ، اليس كذلك؟ بلى. العراق الان يحكي على صدام يصير ينتصب، خاف سماع يخاف ان نسمع. لأن حاسب في يوم من الأيام ولو بعد 100 سنة، لأنه بفكر صدام بده ايش من كده 33 سنة، ها؟ فك يظن انه يوم من الأيام سيرجع للعراق وصدام سيحاسب. ماذا؟ انت بعيد عن سنين عن صدام. والأردني كذلك يخاف. يخاف من الملك الملك حسين. ليه؟ خاف على هالورقة. إذا بحاجة. أما عندما يكون مستنيا لا يريد شيئا منهم فخلاص يكون متعرض. كل الافغاني والله اذا قلت للافغاني الملك حسين زعلان عليك، هم يلحقوا كل الحكام، ايش بهمني؟ فلا يسأل، لا يسأل الناس شيئا. وعلى الكلاب تجد خبز على المذابح. انا ان عشت فلست اعدم قوتا، ولا ان مت فلست اعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. هذا الشافعي. فالانسان عندما يستغنى عن الناس خلاص يكون عزيزا ويجاهد. أما عندما يكون بحاجة إلى الناس يذل له فلا يستطيع أن يجاهد، لأن نفسه منشغلة. أبو ذر بالله عليكم ما الذي أن أبو ذر رضي الله عنه دخل رجل واحد من الصحابة بيته أو من التابعين ما وجد شيء. يا أبا ذر قال له نعم. قال أين أغراضك؟ ما في شيء، لا ثريد لا فراش لا. قال نقلتها للدار الثانية. فقال له لكنك صاحب دار، أنت في دار لا بد لك فيها من شيء. قال ولكن صاحب الدار لا يكون فيها سيخرجني. فهذا ما كان يهمه شيء أبدا. ما كان يهمه شيء. مسلم بن عقيل مرض فزاده زرع عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد الثاني الذي قتل الحسين رضي الله عنه كان يعني مقاتل في العراق لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العراق مبتلى بمصائب قل بفجر الإسلام إلى يومنا هذا. ما في قطر عربي ذاق من المآسي، وصب عليهم الولايات عشر أو نصف أو ربع ما صد على العراق. مصائب الشيعة المعتزلة القدرية الجبرية الخوارج المذابع المعارك إلى آخره. ثم ربنا أخيرا ساق لصدام هذا ثالثة الإفافي، يعني مصيبة كبيرة من المصائب في الدنيا. نعم مصيبة، أكبر مصيبة. الشاب الذي يتخلف عن المعركة يقتلونه ولا يسلمون جثته لأهله إلا بعد أن يدفع ثمن الرصاص الذي قتل به منهم. نعم ولا بد أن يستلموا الجثة وهم يزغردون فرحا، وإذا لم يزغردوا يجدون. مصيبة المصائب والله. فالمهم أقول الخوف على الحياة هو الذي يمنعك من النفي في سبيل الله ومن السياح، يمنعك من الجهاد. التوسع هو الذي يمنعك، وإلا ما الذي يجعلنا نفسك؟ ما الذي يجعلنا نذل لروسيا؟ ما الذي يجعلنا نذل للطواغيت من حكام المسلمين؟ ما الذي؟ كله خوف على الدنيا. بين أيدينا قليل من المال نخاف عليها، فنريد أحد يحمينا ويحمي المال الذي بين أيدينا. فنذل منه ما نخضع له ونصير كما يريد. ومن هنا لا بد من التقشف، لا بد من الزهد في الحياة، لا بد من تقليل النفقة على النفس حتى تبقى تعيش في أي مستوى تبعها تعيش. يعني مستويات حياتهم ما تكاد تجد فرقا كبيرا بين بيت عمر بن الخطاب بدون بيت عثمان الرافع، وهذا من أغنى الأغنياء وهذا من الفقراء، أو بيت عبد الرحمن بن عوف وبيت بلال رضي الله عنه، لا تكاد تجد فرقا كبيرا. واحد من الأخوة قال لي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأكلون أكثر منا. قلت له أيوه صحيح، ولذلك لأنهم كانوا يأكلون أكثر منا. الواحد إذا ذبح سخل يكتب في السيرة، كان إذا ذبح سخل صغيرة يكتب في التاريخ. فلابد من التقليل من الدنيا. كنا في معسكر في سنة 69، معسكر تدريبي مثل هذا المعسكر، فزارنا الكاتب الشيوعي الذي تحول إلى الإسلام محمد جلال كشوك، فجاء يرى وجاء وأقام عندنا 3 أيام، ونحن طعامنا عادي جدا أقل بكثير من هذا. يعني أذكر في معسكر التدريب 4 أشهر ما شبعت إلا مرة واحدة. نعم، كانوا يعطوننا نصف رغيف من هذا الرغيف لبنان، هذا الخبز الشامي الذي إذا نطقت عليه يطير، نصف رغيف، والصبح توقف أمام تنكة الزيتون يخرج من داخل تنكة الزيتون عدك 10 حبات وتمشي وبدون شاي. وكان رحمه الله بمعنى الوزير السوداني رحمه الله محمد صالح عمر يستشهد رحمه الله، كان وزيرا في بلاده ثم ترك الدنيا وجاء وعاش معنا، فطلب ما كاسة شاي من القائد، قال لا يمكن، والسودانيين لا يحبون الزيتون الأخضر لا يأكلونه، فكانوا يأكلون الخبز جاف نصف رغيف. المهم وطبق طبعا النظام يطبق على الجنود، القائد على الجنود. فمحمد جلال كشوك كذلك بنظام الحراسة كان حارس، فجاءنا واحد، جاء واحد من عمان وجاء بصندوق تفاح هدية للمعسكر، فوزع كل واحد حبة تفاح، فمحمد جلال كشوك كان في الحراسة اخذوا له حبة تفاح، فنظر قال خيال ولا حقيقة؟ انا في حلم حبة تفاح في المعسكر؟ قالوا لو جاء احد الاخوة وجاءنا بهذه الهدية، اللحم ما لحم الله يعود ما فيش لحمية. نعم، معظم الايام عدس، وكانوا يأتوننا بالخبز كل شهر مرة، الخبز يأتي من عمان ثم يجفف في الشمس، وبعد ان يجفف في الشمس ويصبح قاسيا يضع في داخل الأكياس، ثم كل وجبة يوزعون علينا نصف رغيف من هذا الخبز اليابس. فكان الإخوة لا يأخذون من هذا الأخمص الحديدي، الكليشن الأخمص الحديدي، يأخذون دبشك خشب مشان يدقوا فيه الخبز. نعم، وبعض الإخوة تكسرت أسنانهم، صدقوا تكسرت أسنانهم شباب معنا عمرهم 22 سنة 23 سنة، أسنانهم خربت من الخبز الجار. أنتم الآن في نعم نظر هنا. فالمهم حمد جلال كشوك لما أكل، لما أخذ حبة التفاح قال لا أصدق أن هنالك تفاح في المعسكر، ثم علق قال والله لو عاش العالم الإسلامي مثلكم لفتحنا العالم كله. لا ليش؟ بس ترغيف حبات زيتون كم يكلف؟ كم تنفق؟ الآن قادة الجهاد الأفغاني حكمة يار ينفق 1500 ربية، 1500 ربية هنا 300 ريال، 300 ريال سعودي. فهو لماذا يحتاج الدنيا؟ هذا كيف يقول واحد في الدنيا 300 ريال من اي مكان لو عمل ايام من 3 يخلص 300 ريال؟ فلو عاش حكامنا بألف ضعف الشهود، واحد مثل حكمة كاب يعني لو بصرف 300 ضرب 1000، لو عاش حكامنا 300 ألف ريال كل شهر لحكمنا العالم كله. ايش حاجتني؟ والله ما الذي يحتاجه هذا من الناس؟ الأضمان هذا الذي يعيش فعلا على الخبز والشاي كم ينفق في الشهر؟ الآن الأضمان الذين في داخل في بنشاور الذين يعملون في المكاتب عند العرب يعطونهم 800 ربية و 700 ربية، 700 ربية لتعيش منها عائلة بكاملة، 700 ربية يعني 140 ريال سعودي في الشهر. فكلما كان الضيق تابعا للمجتمع كلما استطاعوا أن يجاهدوا، والطرف هو عدو الجهاد الأول. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أولي الطول أصحاب الغنى، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الآن كثير من الناس صادقون يتشبكون للجهاد، ما الذي يمنعهم؟ لماذا لم يأتنا وزراء هنا؟ لأن الراتب عالي، راتب الوزير. لماذا لم يأتنا أطباء؟ لأن الطبيب في بلده راتبه عالي وعيادته تدر عليه ربحا وافرا. لماذا لم يأتنا مدراء شركات؟ لأن شركته ستتعرض للخسارة أو قلة الدخل إذا جاء. ولذلك بعض الناس يتوبون، والذي يمنعهم من الانصهار الكلي في الإسلام هو أعمالهم. أحد مدراء الشركات تاب الله عليه، لكن الرضا جزء من حياة المسلمين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي، قلت له حرام أنت تأكل حرام؟ قال إيش أنا أترك الربا؟ قلت له ليش برجع رأس مالك 500 دينار أردني لابد أن تترك الربا، ولو أن ذهبت كل شركتك فلا بد من الزهد ولا بد من الاستغناء عن الناس ولا بد من التعفف. نعم، يعني المجاهد أمثالكم كم نفقته رغم أنكم تأكلون كل يوم لحم، يوم بعد يوم أو ثلاث مرات في الأسبوع لحم، والرز تقريبا يوميا، وأحيانا يأتيكم فواكه. لو كل كان المسلمين يعيشون هذا العيش من يخضع لأحد أبدا. عشر ربيات أو 12 ربيات كان يحسب، أكثر مبلغ كان يحسب للمجاهد نفقة يومية. 12 ربية يعني ريالين سعودي، ثمن علبتين بيبسي. والثوب الذي يلبسه هو الثوب الذي تلبسونه يكلف 150 200 ربية، تحتاج بدلتين 400 ربية في السنة، 400 ربية في السنة لباس 200 200. هذا اللباس الذي ألبسه منذ 3 سنوات ألبسه يكلف كم؟ 200 ربية. فلو بقيت ألبس هذا اللباس 200 ربية 200 ربية 400 ربية في السنة، أقل من 100 ريال لباس. والطعام كل يوم 10-12 ربية، بالشهر 300-400 ربية. 300 ربية يعني 70 ريال في الشهر طعام، و 100 ريال في السنة 8 ريالات كسوة 8-7. أضف إليها 100 ريال تستطيع أن تعيش وحدك. إلا أنت تجاهد، ما لك لا تخاف على شيء في الدنيا. الخوف على ايه؟ الخوف على الدخل، الخوف على الدنيا، الخوف على الوظيفة، الخوف على الشركة، الخوف على الجامعة. والجامعة على ليش؟ ليش تدرس كمبيوتر انت؟ تريد العلم؟ تريد ان تدخل الجنة بالكمبيوتر؟ وانا ما اخذ فلوس؟ تدرس طب حتى تصبح في عليين؟ وانا لان دخل الطبيبة على من دخل غيره؟ تريد ان تكون علمي؟ لا حتى تدرس هندسي، لا حتى تصبح مخترع تريد الأمة الإسلامية، أو حتى تشتغل في شركة فلان أو فلان تأخذ 10,000 ريال في الشهر. فلذلك الناس لو أخذوا بالقليل وعاشوا بالقليل خلص يجاهدون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال لغدوة أو ريحة في سبيل الله خيرا من الدنيا وما عليها. ليه؟ لأن الذي يمنع الإنسان من الجهاد هو الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب عقولهم، قال: هذه الدنيا التي تمسكون تتمسكونها ب شيء تافه منها كلها لو اجتمعت بين يدي رجل وانفقها لا تساوي غدوة في سبيل الله. الغدوة ايش الغدوة؟ يعني الذهاب قبل الظهر الى الجهاد، يعني ساعتين كل الدنيا غدوة او روح، يعني مشي في سبيل الله خيرا من الدنيا وما عليه. فالدنيا هي التي تمنعكم، وإلا هذا بس من قبيل تقرير بالمحسوس إلى ذلك أن كل الدنيا لا تساوي كما يقول الشوكاني ذرة من ذرات الجنة. كل الدنيا، ولما وصلت أحدكم من الجنة خيرا من الدنيا وما عليها. موضع صوت، ومش موضع صوت، ذرة واحدة خيرا من الدنيا وما عليها. فالمهم لا، فلابد ان يقرب الدين هذه التي تتمسكون بها او نتمسك بها للاذهان. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعها كلها، قال في الحديث الذي يرويه عبد الله بن رواحة وفيه نقال ولكن يسع شاهدا: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وكنت وأمرني عليه فأوفدت السرية ثم تأخرت حتى صليت الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال: من الذي أخرك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: أحببت أن أشهد معك الصلاة، أحببت أن أشهد معك الصلاة. قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما بلغت مقدار غدوته. هاتان الساعتان اللتان تأخرتهما حتى تصلي معي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا لا تبلغ مقدار الثواب الذي أخذوه في هاتين الساعتين. ولذلك التقليل من الدنيا، الدنيا كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. والله عز وجل جمع كل الدنيا في كفة والجهاد في كفة، وقال: إن لم تختاروا كفة الجهاد فأنتم فاسقون والله لا يهديكم. الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى ربنا ينزل عليكم نصيبا من النصائب، حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني من اختار هذه كلها